نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الناظم والمؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لما وصل إلى نهاية هذه المنظومة الموجزة المختصرة في منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، وعدد في هذه المنظومة جملة طيبة وطرفا نافعا من منازل السائرين، أتى في خاتمة هذه المنظومة فذكر في الختام منزلة الرعاية، ذكر منزلة الرعاية، وهذه المنزلة منزلة مهمة وعظيمة من منازل السائرين الذين من الله عليهم بالسير الحثيث في مقامات الدين العظيمة وأعماله الجليلة والقربات النافعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن المنازل التي نزلوها والأمور التي اعتنوا بها منزلة الرعاية، والمراد بمنزلة الرعاية أن يرعى السائر ويحفظ ما وفقه الله عز وجل لسلوكه وتحصيله من هذه المنازل، وفق للصدق وللتوكل وللرجاء وللخوف ولغير هذه المنازل والأعمال، فهي تحتاج إلى رعاية وعناية واهتمام وتعاهد حتى تبقى مع الإنسان وتستمر إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى بها. قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه الأعمال الجليلة تحتاج من العبد استقامة عليها، استمرارا واستدامة، وهذا كله يحتاج إلى رعاية. ولأجل هذا جعل الشيخ هذه المنزلة، جعل ذكر هذه المنزلة في خاتمة هذا النظم. والبيت الذي ذكر فيه هذه المنزلة فيها حسب علمي وفهمي في تصحيفات، ولهذا البيت الذي أمامكم هو الموجود في عامة نسخ هذه المنظومة، بيت في الحقيقة مرتبك وغير منتظم، ولا صلة لمعناه بالشرح. البيت أمامكم: ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها، ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني. الشطر الثاني من البيت واضح ومستقيم ولا إشكال فيه، لكن الشطر الأول من البيت أولا من حيث الوزن غير مستقيم أبدا، ومن حيث المعنى لا صلة له بالموضوع الذي يتحدث عنه الشيخ في الشرح، وهو منزلة الرعاية، لأنه في الشرح قال: هذه منزلة الرعاية، هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. فلما تقرأ هذا البيت ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها، هذا كلام لا معنى له ولا صلة له بالشرح، كلام غير منتظم من جهة، ولا صلة له بالشرح من جهة أخرى. وعندي يقين أنه دخله تصحيح، وقد اتصلت بأحد أقرباء الشيخ عنده نسخ خطية لعدد من كتب الشيخ، اتصلت بالأمس، رغبت أن أقف على الأصل حتى أنظر ما كتبه الشيخ لا ما كتبه الطباعون أو النساخ، فرجع إلى المحفوظات التي عنده فلم يجد منها هذا الكتاب. والبارحة اهتميت كثيرا بهذا البيت، قلت لعلي أعرف يعني التصحيف الذي فيه، وجلست أتأمل فيه إلى أن يسر الله عز وجل لي وفتح علي بالبيت الذي أجزم إن شاء الله أنه هو الصواب، ولكن بعد تحليلات ومراجعات وأمور أذكرها لكم للفائدة من جهة، ومن جهة أخرى حتى تطمئنوا للتعديل الذي أزعم أنه هو الصواب في هذا البيت. عندك الشطر الثاني هذا ما فيه إشكال، واضح. الشطر الأول ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها، الجزء الأول من هذا الشطر ألا بالله، هذه تنبهت أنها دخلت على الناسخ من الكلام الذي قبله، لأن الكلام الذي قبله يقول بل هم في الشرح طبعا، وأنا أعرف خط الشيخ وطريقته في التأليف، الكلام يأتي عنده مترابط، فالكلام الذي قبله في الشرح يقول بل هم العقلاء الأكياس ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه إلا بالله دخلت على الناسخ فجعلها صدرا للبيت فقال ألا بالله دعوة، فإذا إلا بالله تحدث لأنها دخلت على الناسخ من شرح الشيخ على البيت الذي قبله، وهذه واضحة عندي لا إشكال في حذفها، وهي أيضا جملة زائدة على وزن البيت، ما يستقيم وزن البيت مع وجوده، فإذا حذفها عندي لا إشكال فيه، وسر دخولها أو سبب دخولها على الناسخ أو الطابع من جهة ماذا؟ من جهة الشرح للبيت السابق، إن الكلام متصل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم الطابع سبق عينه فأدخلها في البيت. إذن ألا بالله هذه لا مجال لها هنا، وإنما هي متعلقة بالشرح البيت في تمام شرح البيت الذي قبله. دعوت هنا لا معنى لها، لأن الكلام على الرعاية، الشرح يقول هذه منزلة الرعاية، فدعوت لا معنى لها، وينبغي أن يكون النظم متضمن لكلمة الرعاية التي هي المنزلة. دعوت لا معنى لها، الصواب ماذا؟ الصواب رعوا، لأنك راجع نظم الشيخ من البداية، صحبوا السائرين، صحبوا عبدوا الإله، نصحوا الخليقة، صحبوا كذا، يعدد هنا يقول الشيخ رعوا الخلائق لا معنى لها هنا، الخلائق هنا لا معنى لها، والصواب استخرجته من الشرح، هنا رعوا عدلنا دعوت وتعديلها أنا أجزم به من خلال ماذا؟ من خلال الشرح، لأنه قال هذه منزلة الرعاية. إذن مثل ما سبق التوكل قالوا هذه منزلة التوكل، صبر وقال هذه منزلة الصبر، هنا رعوا هذه منزلة الرعاية، أمر واضح ما في إشكال. رعوا يقول في الشرح هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. إذن البيت يكون إيش؟ رعوا الحقائق، الخلائق ما تستقيم هنا ولا لها معنى، والحقائق والخلائق يعني قد تشتبه على الناس، قد تشتبه على الناس أو على الطابع، خاصة إذا لم يدق. فيكون رعوا الحقائق والمشاهد كلها، رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. إذن صواب البيت هو هذا، رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، وبهذا الوزن مستقيم والمعنى أيضا متطابق مع الشرح تمام المطابقة. ولهذا أجزم أو أكاد أجزم أن هذا هو الصواب، وأن ما يوجد في عامة النسخ المطبوعة كله جاء من يعني جراء تصحيفات النساخ أو الطباعين. وهذه المنظومة درستها أكثر من مرة، ربما هذه المرة الرابعة، وكل مرة أصل هنا وأعرف أن البيت مشكل وأن غير مستقيم، ولا أدري ما هو صوابه، وأقول لهم أنه يحتاج إلى مراجعة للنسخة الخطية. لكن البارح يسر الله وجلست أحلل وأراجع حتى توصلت إلى هذا الذي توصلت إليه بتوفيق الله، وأكاد أجزم أنه هو الصواب. وأنت الآن لو تراجع معي السياق، يقول نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. ثم يأتيك في الشرح يقول هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. أظن الكلام واضح، والتعديل إن شاء الله أنه صواب، وإن يسر الله عز وجل وجود النسخة الخطية فهي التي فيها عين اليقين في الأمر. وأما الآن الذي أمامنا، أنا بالنسبة لي أكاد أجزم أنه هو الصواب، وأن ما بين أيدينا هذا إنما هو من تصحيفات النسخ أو الطباعي، وخاصة أن النسخة التي بين أيدينا أيضا فيها شيء من الأخطاء الطباعية، فيها شيء من الأخطاء الطباعية، واضح أنها خطأ مطبعي. إذن يعدل البيت، يعدل البيت ليكون الشطر الثاني لا تعديل فيه، الشطر الثاني لا تعديل فيه، وإنما الشطر الأول يعدل إلى رعوا الحقائق والمشاهد كلها، رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. وقوله رعوا، قوله رحمه الله رعوا، يبين هنا منزلة الرعاية، رعوا الحقائق والمشاهد كلها يبين هنا منزلة الرعاية. يقول في الشرح هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبير أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه، ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات أو المنقصات، فإن حفظ العمل أعظم من العمل، فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر، وكذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤت العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها، أي لهذه الأعمال. إذن الكلام واضح، ومنزلة الرعاية واضحة، والمراد بها أيضا واضح، وهو أن من وفق لهذه المنازل العظيمة والأعمال الجليلة والقربات النافعة يحتاج الأمر مع ذلك كله إلى رعاية الله وتعاهد، حتى ينظر فيما نقص عليه منها فيكمله، وما تم منها وكمل فيحافظ عليه، الناقص منها ينظر في أسباب نقصه حتى يبتعد عنه، والكامل منها ينظر في أسباب الخير والتوفيق حتى يزداد منها ويحافظ عليها. وما يتطرق لهذه المنازل من أمور قد تنقصها أو تضعفها أو توهيها يبتعد عنه ويحذر منه. فالرعاية لا تختص بعمل ولا بمنزلة، وإنما هي رعاية لكل المنازل وعناية بجميع الأعمال والأحوال، وهي يعتني بها العبد في كل أوقات تفقدا وملاحظة وتفكرا ونظرا في أعماله. وإذا كان ماضيا على هذا الطريق زاد إيمانه، وإذا أهمل الرعاية نقص إيمانه بحسب ذلك كما أشار الشيخ. ثم في شرحه أيضا أشار الشيخ إلى أن الرعاية تحتاج إليها في الرجاء وفي الخوف وفي التوكل وفي كل عبادة وفي كل منزلة من منازل السائرين، يحتاج الإنسان إلى رعاية، بمعنى أن يتفقد ما وجد من هذه الأعمال وما حاله وما مدى الكمال فيه والنقصان، يتفقد ذلك، وأيضا يتفقد ما لم يقم به من الأعمال ومن المنازل ومن الطاعات أو ما قصر فيه، فيعالج الناقص ويحافظ على الكامل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان في شجرة الإيمان، لما ذكر أن الإيمان يزيد وينقص وأن لزيادته أسباب وأن لضعفه أسباب، قال هناك: ولا يزال العبد الموفق ينظر نظرين، ينظر إلى الأسباب التي تزيد الإيمان وينظر إلى الأسباب التي تنقص الإيمان، ينظر إلى الأسباب التي تزيد الإيمان وينظر إلى الأسباب التي تنقص الإيمان. أما نظره للأسباب التي تزيد الإيمان حتى يزيد هو من العناية بها والمحافظة عليها، وأما الأسباب التي تنقص الإيمان فهو ينظر إليها حتى لا يقع في شيء منها. والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة أسباب زيادة الإيمان ليفعلها، فهو أيضا مطالب بمعرفة أسباب نقصه ليتقيها، كما قيل: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا قال الشيخ البيت: رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصانه. الإيمان ينقص الإيمان ينقص، وثمة أسباب كثيرة تنقصه وتضعفه وتوحيه، فيحتاج العامل إلى رعاية إيمانه ورعاية منازل الإيمان وأعمال السائرين حتى لا ينقص الإيمان. إذن لو قيل ما الحاجة إلى الرعاية، أو ما الحاجة إلى هذه المنزلة، منزلة الرعاية، ما الحاجة إليها؟ الحاجة إليها نبه عليها في الشطر الثاني، قال خوفا على الإيمان من نقصانه. إذا لم ترعى المنازل وتتعاهدها تطرق إليها النقص وداخلها الضعف، لكن بالرعاية والتفقد يجتهد العبد في تثبيت الموجود وأيضا تكميل الناقص. ولعل مما يوضح هذه المنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قال تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وهذا مثال بديع جدا للتعاهد، نظر في هذا الباب لراعي الإبل في رعايته لها، إذا وضع فيها العقل والعقال، هو يوضع في يد البعير إذا برك، يوضع في يده العقال المعروف، يدخل في يده وهو بارك، فإذا أراد أن يقوم يكون العقال ممسك باليد فما يستطيع. فالإبل لا تحتاج إلى أن تربط بشيء، أو وإنما يوضع لها عقال واحد في القدم، فإذا أرادت أن تقوم يكون العقال ممسك باليد فلا يستطيع أن يقوم. لكن مع تكرار المحاولة من الإبل في القيام، في كل مرة تحاول أن تقوم فينسحب العقال إلى الأمام قليلا، إلى أن مع المحاولات المتكررة للقيام يسقط العقال. فيحتاج راعي الإبل في كل فترة يدور عليها وينظر ما سقط منها من العقل أو أوشك أن يسقط، فيدخله مرة ثانية إلى مكانه، والذي هو في مكانه لم يتحرك يطمئن ويمشي يبحث عن الإبل الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، بمعنى أن صاحب القرآن يحتاج إلى أن كل مرة يمر حتى يثبت الحفظ، وأيضا الذي ضاع أو ضعف أو كذا استعيد. والعامل في عبادته طاعته وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أنه ينظر إلى، يتفكر في أعماله، كيف صلاته، كيف صيامه. والمحاسبة والمعاتبة والتفكر في العمل نافع جدا، وإذا كنا نقصر فيه فلنحاسب أنفسنا على تقصيرنا في المحاسبة. وينظر الإنسان كيف صلاته، يجلس الإنسان مع نفسه محاسبا كيف صلاته، الصلاة مطلوب فيها كذا وكذا وكذا، هل هذا عندي، وهل أنا أفعل كذا، لماذا أنا أقصر في كذا، إيش الأسباب التي جعلتني، من هم الأشخاص الذين يؤثرون علي في ضعف صلاتي، تقصيري في الصلاة، ما هي يبدأ يحاسب. وهذه الرعاية، ولما الإنسان يرعى أعماله ويتفكر فيها ويحاسب نفسه يبدأ بالمعالجة، بخلاف الآخر الذي يمشي هائما لا يلتفت إلى تقصير ولا ينظر في إخلال ولا يبالي، هذا يمضي ويزيد فيه النقص والخلل وهو لا يزال يرى نفسه على التمام والكمال. إذن السائر والموفق لهذه الأعمال وهذه الأحوال وهذه المنازل يحتاج إلى هذه المنزلة العالية العظيمة المهمة التي هي منزلة الرعاية، حتى يتفقد ما, ما, ما, ما كان منه وما يسره الله تبارك وتعالى له من المنازل العظيمة والأعمال الجليلة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى أمر آخر، قال عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، أي هؤلاء السائرون عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. قال حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. قال في التعليق أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله، فرغوا قلوبهم، والتفريغ هو التخلية، تخلية القلب وتطهيره وتنقيته وإزالة كل ما قد يكون فيه مما يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذه حقيقة الزهد. ولا يكفي هذا التفريغ، يعني لا يكفي أن تفرغه فقط، لا يكفي هذا التفريغ وحده، حتى ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة. فأنت مطالب بأمرين: تخلية وتحلية للقلب، تخلية القلب من الأفكار الرديئة والوساوس السيئة والعزوم البطالة ونحو ذلك، يفرغ القلب من ذلك وتطرد، ويجاهد العبد نفسه على طرد هذه الأشياء من قلبه، وفي الوقت نفسه يسعى بملء القلب وتعبئته بالمفيد واستجلاب الأمور النافعة حتى تدخل القلب وتكون هي التي تحل في هذا الوعاء. والقلوب أوعية، القلوب أوعية، وإذا أردت، إذا كان عندك وعاء وتريد أن تملأه بماء نقي، لابد أولا أن تنظف الوعاء من الأوساخ. ولو جئت بماء نقي وصببت في الوعاء الوسخ صار الماء النقي وسخا، فلهذا التنقية مهمة وهي مقدمة، والتنقية قبل التعبئة، والتخلية قبل التحلية، لأنك إذا صببت النقي على الوسخ توسخ، فيحتاج الإنسان أن ينقي ويطرد كل شيء قدر وكل شيء وسخ وكل أمر رديء من قلبه، ويجتهد في طرده من قلبه ويعبئ قلبه ويستجلب لقلبه الأمور التي يكون فيها زكاء القلب وصلاحه واستقامته. قال ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب، حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة. هنا إذا امتلأ القلب من الأفكار الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، إذا امتلأ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة الجوارح كلها تستقيم، ولا يكون من الجوارح إلا صلاح، وتتزاحم عند الجوارح المصالح وتكثر وتتكاثر. هذا إذا يعني إذا امتلأ القلب بالأفكار الطيبة ونعم والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من تصور علمه. لاحظ الأشياء الآن التي يجمل بالعبد أن يملأ قلبه بها: تصور علمه، تصور علمه من تصور علمه وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلبه تفكر في عبادة وإحسان وخوفا من زلة وعصيان، أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان، أو تفكر في القبر، في القبر وأحواله، أو يوم القيامة وأهواله، أو في الجنة ونعيمه، أو النار وجحيمه. فأفكارهم حائمة، يعني هؤلاء السائرون أفكارهم حائمة حول هذه الأمور، حول هذه الأمور، متنزهة عن الدنيات من الأمور، والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال. قال وتضييع الوقت وتشتيت البال غير نافع للعبد في الحال والمحل. فالإنسان لا يشتت أفكاره ولا يشتت قلبه، وإنما يجمع قلبه على الأفكار الطيبة والعزوم الصادقة والإرادات النافعة والأشياء الجميلة الحسنة. فإذا كانت هذه هي التي في القلب الجوارح تبعت، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول: عزفوا القلوب عن الشواغل. عزفوا القلوب عن الشواغل، عزفوها أي صرفوها وأبعدوها عن الشواغل. المراد بالشواغل أي كل أمر يشغل عن الله. والشواغل التي تشغل عن الله كثيرة جدا كثيرة جدا. الشيطان من بوساوسه من أعظم ما يشغل القلوب عن الله، والدنيا وفتنها من أعظم ما يشغل القلوب عن الله، قرناء السوء وخلطاء الفساد من أعظم ما يشغل القلوب عن الله. الآن في زماننا الإنترنت والقنوات الفضائية والمصائب المستجدة هذه من أعظم ما تشغل القلوب عن الله، حتى إن بعض الصالحين يدخل إلى هذه القنوات فضولا وحبا للاستطلاع فيمرض قلبه. يقول: وماذا فيه لو اطلعت قليلا ورأيت وشاهدت. ثم يدخل إلى أماكن شبهات، وبعد قليل يدخل إلى أماكن شهوات، ثم ينتقل إلى أماكن أخرى، ثم يفاجأ أن قلبه مريض. مريض قلبه لماذا؟ لأن ألقى بقلبه في خضم الشواغل وفي وسط الوحل، وفي الوقت نفسه يريد أن لا ينشغل قلبه. ما يمكن. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. ما يمكن. فعزف القلوب عن الشواغل، أي شيء يشغل القلب بإدخال شبهة أو إدخال شهوة أو إدخال مفسد أو إدخال، هذا كله يعزفون قلوبهم عنه، وتجده يبتعد ويمتنع ويصرف نفسه ويمنعها عن كل ما يشغله. لكن إذا خاطر بدينه، أحد السلف يقول: إن خاطرت بشيء فلا تخاطر بدينك، إن خاطرت بشيء فلا تخاطر بدينك. بعض الناس دينه يكون رخيص عليه، يخاطر به، يكون أنظر في الشبهات ويدخل في أماكن الشبهات ويسمع شبهات المبطلين شبهة شبهة، هذه مخاطرة بالدين. عبد الله بن المبارك الإمام الجليل رحمه الله أتاه رجل من أهل البدع وقال له: أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: أخرجوه عنه. أخرج الرجل، قيل له: يا أبا عبد الرحمن، إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. فقال هذا الإمام الجليل: خشيت أن يطرح علي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. خشيت أن يطرح علي شبهة تجلجل، أن تبقى مترددة في قلبي وفي نفسي حتى أموت. والآن عوام، ليس فقط طلاب علم، عوام يدخلون في أماكن الرافضة وأماكن عموم المبتدعة وأماكن الشهوات مخاطرين بدينه، فتدخل عليهم الشواغل والصوارف والصوات حتى يمرض العبد ويفسد دينه. فهؤلاء السائرون إلى الله كما وصفهم عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، وليست هي شاغلا واحدا ولا نوعا واحدا من الشواغل، بل الشواغل عن الله وعن الدار الآخرة كثيرة جدا. ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد عقد عنوان في هذا الكتاب بعنوان العوائق، وذكر أن هذه العوائق هي أمور تعوق السائر إلى الله، وذكر أنها في ترجع إلى ثلاثة عوائق: عائق الشرك، وعائق البدعة، وعائق المعصية. وقال إن عائق الشرك يزول بتجريد الإخلاص لله، وعائق البدعة يزول بتجريد السنة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائق المعصية بالتوبة منها والحذر من الوقوع فيها. وكذلك في كتابه غاثة اللهثان مصائد الشيطان أيضا عقد فيه فصل تكلم فيه عن عقبات الشيطان السبع التي يضعها أمام السائر ليعثره في سيره. وأول ما يبدأ به الشيطان من عقبات عقبة الشرك، فإن استطاع أن يجعل السائر يشرك فهذا أحب إلى الشيطان، فإن لم يستطع إدخاله في هذه العقبة أدخله في عقبة البدعة، فإن لم يستطع أدخله في عقبة الكبائر، فإن لم يستطع أدخله في عقبة الصغائر، فإن لم يسقط هكذا يتدرج معه في عقبات يعثر عليه سيرا. فإذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة من الأبد، يجاهد نفسه بصرفها عن كل عقبة أو كل عائق يصرفه عن السير إلى الله. عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها، يعني قلوبهم عن سوى من سوى الرحمن، فرغوها من سوى الرحمن، يعني لم يجعلوا في قلوبهم إلا الأمور التي ترضي الله ويحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، فهم كل شيء من هذا القبيل يحرصون على إدخاله في القلب. وأما الشيء الرديء والأمر السيء والأفكار القذرة ينزهون قلوبهم وينقونها من ذلك كله. والله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الدعاء الماثور اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله، وهذه علامة نقاء القلب وزكاة. إذا زكى القلب استقام فعلامة ذلك أن حركات العبد من قيام وقعود وذهاب ورواح ومجيء وإياب وغير ذلك كل الحركات لله. همومهم وعزومهم ما يعزمون عليه من أعمال وما تهتم به قلوبهم من أحوال وأمور كله لله، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحديث الآخر قال أوثق حور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهؤلاء حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، لا يتحركون ولا يقع في قلوبهم هموم ولا عزوم لأجل الخلق ولا لأجل الشيطان، وإنما أعمالهم كلها لله، يبتغون بها وجه الله ويريدون بها ثواب الله ويطلبون بها نيل موعوده سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين يشكر الله عملهم ويقبل سعيهم، كما قال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم لما انتهى الشيخ رحمه الله من ذكر هذه الصفة لهؤلاء السائرين ختم بهذا البيت الأخير في ذكر أن هؤلاء الذين ذكرت صفاتهم في هذا النظم هم الجلساء، هم خير الجلساء، هم خير الجلساء. فإن ظفرت بأحد هذه صفاته وصاحب هذه نعوته فلا تفرط في صحبته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فإذا وجدت من يتحلون بهذه الصفات ويتصفون بهذه الأعمال لا نزكي على الله أحدا، لكن من تتوسل فيه وتحسبه على خير ولا ترى منه دلالة على شر أو دلالة على باطل، وإنما هو أخ ناصح لا يدلك إلا على خير، فمثل هذا اظهر به وحافظ على صحبته. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي الصحابة يوما وقال لهم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره، خيركم من يرجى خيره وإيش وكذا شره ويؤمن شره، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالصاحب الذي ترجو خيره وتأمن شره وهو محافظ على الأعمال الصالحة، على العلم، على الآداب، على الأخلاق الفاضلة، على المقامات الرفيعة، فهذا تصاحبه. والآخر الذي هو مضيع لأبواب الخير ومجالات الصلاح وموغل في أعمال الفساد تحذر منه. قد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود. فالشيخ لما ذكر صفاتهم ختم ببيت يشير أن هؤلاء هم نعم الرفقة وخير الأصحاب، فقال: نعم الرفيق، نعم الرفيق، أي هؤلاء نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. إذا كنت تريد السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان فعليك بماذا؟ باختيار الأصحاب والخلان الذين يعينونك في الشيء. ولهذا جاء عن بعض السلف وهو الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس للمؤمن أن يجلس مع من شاء. وقال آخر: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه. المؤمن لا يمشي مع من هب ودب ولا يصحب كل أحد، وإنما يصحب من يصحب من الأصحاب من يعينه على الخير. وقد قيل قديما: الصاحب ساحب. فهو يصحب من الأخوان والرفقاء من يعينه على الخير وعلى المضيف الخير. أما إذا كان الصاحب يجر الإنسان إلى الهلاك وإلى الضياع فهذا لا خير في صحبته. قال: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. قال: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقه إذا اقتدى بسلوك سير طريقهم. اكتب عندي هنا: سيرهم طريقهم، ولعل الصواب ما قرأت. وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقه، هؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقه، أين؟ في الفاتحة. وهذا السؤال متكرر معنا في اليوم فرضا 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقه. قال: فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال: والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل ألا يحرمنا خير ما عندنا أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير لحقوقه والعصيان، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. هذا الكلام الذي تسمعونه هنا في الدعاء وفي الكتاب والنظم والمعاني الجليلة التي قالها في الشرح، كل هذا الكلام وهذا النفس الجميل والعلم النافع والإيمانيات المؤثرة، هذه كلها كتبها هذا العالم وعمره 26 سنة، كتبها وعمره 26 سنة رحمه الله. النظم قبل ذلك والشرح كما نص هو قال: فرغت منه ومن نصفه في شعبان سنة 1303، يعني كان عمره 26 سنة ويكتب هذا الإيمانيات وهذه المعاني الجزلة والتقريرات العظيمة، ويبين هذا البيان لمنازل السائرين مع رؤية التقصير. يعني هذا شأن أمثال هؤلاء ودأبهم، عناية بالعمل وتتميم، وفي الوقت نفسه رؤية التقصير والنقصان. وقوله: والله أسأل بأسماء الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل. هنا قد يشكل على البعض التوسل بالنعم، التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته واضح، والتوسل بالنعمة ما وجهه؟ يقول: بنعمة الله أتوسل. هنا المراد بالتوسل بالنعمة أي ما أنعم الله عليك من إيمان وطاعة ومحبة لله ولرسوله وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي أعمال لك وهي في الواقع نعم من الله، نعم من الله عليك، فهذه تتوسل بها. فمن التوسلات المشروعة التوسل إلى الله بالإيمان به وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا القبيل توسل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل كل واحد منهم بماذا؟ بعمل صالح له، والعمل الصالح الذي قام به هو في الحقيقة ماذا؟ ماذا؟ نعمة من نعم الله عليه، نعمة من نعم الله عليه، هذا هو المراد هنا. ولهذا يقول الشيخ في التفسير نفس الشيخ عبد الرحمن السعدي، يقول في تفسيره: والتوسل إليه بمنته ونعمه كالتوسل إليه بالإيمان به وبرسوله وبرسله وكتبه أو دفع نقمه، وبالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته واتباعه بالصلاة والسلام. نعم. فإذا هذا قوله هنا ونعمه وبنعمه يتوسل، هو هذا هذا هو المراد بالنعم، يعني نعم الله على العبد من إيمان، من صلاح، من استقامة، من محافظة على طاعة الله ونحو ذلك من الأمور التي أعمال للعبد صالحة يحبها الله، فللعبد أن يتوسل بها إلى الله، وهي في الأصل نعم، هي في الأصل نعم أنعم الله بها على عبده. إذا التوسل بالنعم، التوسل بالنعم هذا هو المراد به، هذا هو المراد به، ولا يحمل على معنى آخر، لا يحمل على معنى آخر، فيتوسل بما لا يشرع التوسل به أخذا من يعني مثل هذا التقرير، وإنما التوسل بالنعم هذا هو المقصود. والشيخ رحمه الله وضح ذلك في كتابه التفسير، ونقلت لكم كلامه في ذلك رحمه الله. قال: والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل ما علمناه ووفقنا لتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. هناك بعض الأسئلة الأخوة تكون بعد فترة الاستراحة، وكنت أيضا طلبت الحفظ ووزعت الحفظ إلى